اليوم علامات النصب الفتحة وما ناب عنها. قال وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. خمس علامات: واحدة أصلية وأربعة فرعية، واحدة بالأصالة وأربعة بالنيابة. معناه الفتحة أصلية في الاسم المفرد، معناه وجمع التكسير ليس كذلك، سواء كان منصرفا أو غير منصرف، والاسم مفرد المنصرف أو غير منصرف. والفعل المضارع الصحيح الآخر، معناه الذي لم يسبق بإيه؟ بلا، الذي يعني تجرد عن الجازم، معناه. طيب، لأننا نريده منصوب الفعل. قال والألف، الألف إيه؟ الأسماء الست: رأيت أباك، رأيت أخاك. قالوا يا أبانا، ونحفظ أخانا، ولا لا؟ ها؟ طيب، والكسرة فين؟ بجمع المؤنث السالم. والياء فين؟ المثنى وجمع المذكر السالم. طب وحذف النون أين؟ في الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. قال وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات: واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة ومواضعها. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد، سواء كان منصرفا أو غير منصرف. منصرف محمد، صح؟ غير منصرف أحمد، صح؟ إسحاق، إبراهيم، إسماعيل وما إلى ذلك. وجمع التكسير، سواء كذلك منصرف أو غير منصرف. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأقول تكون الفتحة علامة على الكلمة، تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة، أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول اسم مفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، مساكين، مسكين، مساكين، صح؟ طيب، لكن مساكين جمع تكسير، هل هو ممنوع من الصرف أو غير منصرف؟ أو منصرف عندكم، ها؟ لماذا؟ ها؟ على وزن مفاعيل، صيغة منتهى؟ لا، دي بقى مش صيغة منتهى الجموع، ده جمع تكسير لكن على وزن ايه؟ مفاعيل. سيأتي معنا ان شاء الله. قال الموضع الاول اسم مفرد، الموضع الثاني جمع تكسير، الموضع الثالث فعل مضارع الذي سبقه ماذا؟ نصب ولم يتصل باخره الف اثنين، والاول جمع، ولا مخاطبة، ولا نون التوكيد، ولا نون نسب. وقد يكون فعل هذا اخوة صحيح الاخر، وقد يكون معتل الاخر. فاذا كان معتل الاخر كانت الفتحة مقدرة، معنى إذا كان معتل الآخر كانت الفتحة مقدرة، معنى ولا لستم معنى؟ ها؟ يدعو، أهو فعل مضارع، يسعى، يخشى، ها؟ يرمي، فعل مضارع. طيب، قال بشرط أن يسبق بنصب، هذا واحد. والشرط الثاني لا يتصل بآخره شيء، لا ألف اثنين، ولا هو جماعة، ولا هي مخاطبة، ولا نون توكيد، لا ثقيلة ولا خفيفة، ولا نون نسوة. قال أما الاسم المفرد، أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، وهو ما لم يدل على اثنين أو ثلاثة، إنما يدل على مفرد دون التثنية والجمع. قال والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا، ونحو قابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان، لأنهما يعني الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله لفظ الجلالة هنا اعرابه ايه؟ واتقوا الله، انا عايزين اسم مفرد، هذا اسمه معنى؟ نعم، واتقوا الله. طيب قال طيب واتقوا الله الذي واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام نصبناها ليه؟ معطوفة على ايه؟ على لفظ الجلالة. طيب لقيت عليا ونحو قابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، قد تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى، نحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. إذن الآن حدثت ليلى، ليلى هذه مفعول به ولا لا؟ ها؟ طيب لكن الإعراب في تقديري ولا ظاهر؟ طيب لقيت الفتى نفس الأمر، رأيت زيدا من سيعرب؟ فعل وفعل مفعول على طول باختصار بكلمة واحدة، رأيت عمرا فعل وفعل مفعول وانتهى الموضوع. رأيت صالحا فعل وفعل ايه؟ رأيت البحر فعل وفعل ايه؟ طيب رأيت المينا عندك يا شيخ فعل وفعل مفعول، رأيت شعلة المينا منها يعرف بقى؟ عايزين بقى نقف شوية ونعرفها كويس بالدقة بقى، يلا عندك الشيخ أحمد فعل وفعل. طب شعلة وشعلة مضاف كده بقى نبدأ نفصل، الشعلة مضاف والمينة مضاف إليه هكذا. رأيت كلية الدراسات عندك يا شيخ؟ كلية مضاف أول شيء منصوبة مفعول، بعدين كلية مضاف الدراسات إيه؟ جميل وهكذا. قال طيب قال وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه، معنى اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير في شكل مفرده. قال وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحبت الرجال، صاحبت فعل وفعل الرجال مفعول به، ونحو رعيت الهنود، الهنود جمع الهنود جمع تكسير، فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، معنى يا إخوة؟ طيب وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيامى، فسكارى والأيامى جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، و لابد أن نعرف برضو يا إخوة ماذا اللي هو الممنوع من الصرف يجرب الفتح، يجرب الفتحة ويرفع بالضمة وينصب بالفتح، وعند الجر يختلف. التقى في حالة النصب والجر بالفتح. إذن صحيح جمع التكسير هذا الاسم مفرد يدخل فيه ماذا؟ المنصرف وغير ماذا؟ وكذلك جمع التكسير يدخل فيه المنصرف وغير المنصرف، ينصب بالفتحة. طيب المساجد جمع ايه؟ مسجد، صح؟ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، صح؟ طيب موطن جمعها ايه؟ ولقد نصركم الله في مواطنا، في مواطنا، مع انها جمع تكسير معنا، ومع ذلك ينصب بالفتحة. جمع التكسير هذا ينصب سواء كان منصرفا أو غير منصرف. طيب يقول أما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح، نبرح فعل مضارع سبق بناصب ولم يتصل بآخره شيء. قال نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد. الشاهد أن تسعى سبق بناصب وفعل مضارع معتل الأخر، فتسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضربا، أو جماعة نحو لن تضربوا، أو يا مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضربا وتضرب وتضربي منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون والألف أو الواو أو الياء، فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف ذلك فيما يأتي. وإن اتصل بآخر نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، معنى لينبذن في الحطمة، مبني على ايه؟ الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة. اذا الفعل المضارع اذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. يتربصن فعل مضارع معنى اتصل بنون النسوة يبنى على السكون. طيب بنون التوكيد الثقيلة على الفتح أو الخفيف على الفتح. قال وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة نحو والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب. وإن اتصل بآخر نون نسوة نحو لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. إذن الأول مبني على الفتح في محل نصب لأنه سبق بناصب لن، وفي الثاني مبني على السكون في محل نصب لأنه أيضا سبق بنصب. إذن الآن يا إخوة الفتحة مواضعها ثلاثة مواضع: الاسم مفرد سواء كان منصرفا أو غير منصرف، جمع التكسير كذلك، الفعل المضارع بالشروط إذا كان مسبوقا بناصب معناه، ولما قل بناصب احترازا من الجازم معنى. طيب وقال أيضا الشرط الثاني ألا يتصل بآخر شيء، لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا نون توكيد ثقيلة أو خفيفة ولا نون نسوة. عرفنا؟ ولا ياء مخطب. أحسن. عرفنا يا إخوة؟ كم موضع يا أخانا عبد الله؟ الفتحة علامة للنصب في كم موضع من كلام العرب؟ واحد الاسم مفرد سواء كان منصرفا أو غير منصرف. جمع التكسير ها؟ جميل. المضارع بشروط عندك يا أحمد. المضارع بشروط أن يسبق بناصب، وذكر الناصب احترازا من الجازم، وذكر الناصب كذلك احترازا مما من الفعل الذي لم يسبق بشيء أصالة ها؟ ولم يتصل بآخره، لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون نسوة ولا نون توكيد بنوعيها ولا نون نسوة. فإن اتصل الشيخ بهاء بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح. لينبذن، لينبذ ذا ذن، الذا الذال هذه على فتحة مبنية على الفتح، فعل مضارع معنى مبني على الفتح، لكن هو في محل إيه؟ لا، هنا في محل رفع لأنه لم يسبق بناصب. معنى يا إخوة؟ طيب عايزين مثال لنون النسوة. ها؟ يتربصن يرضعن أولادهن حولين كاملة يرضعن معنى. طيب بارك الله فيك. إذن بعد هذا يكون درسنا في ماذا؟ نيابة الألف عن الفتحة. معنى نؤخر هذا إن شاء الله لحينه ووقته بإذن الله إذا كنا أحياء، لكن قبل أن نفارق درسنا كم علامات النصب عند أخينا فريد؟ كم؟ واحد ها الفتحة وبعدين الألف وبعدين ها وبعدين الكسرة وبعدين الياء وبعدين النون ها أو حذف النون. خلاص حذف. إذن كم علامات النصب عند أخينا عبد الله؟ ها؟ أيوه فتحة والألف، الفتحة وما نبع عنها، نبع عن الفتحة إيه؟ الألف ها؟ الكسرة والياء وحذف النون. عند أخينا محمود يلا علامات النصب كم هي؟ أول شيء أحصرها عددا، خمسة. واحد الفتحة وما نبع عنها كم؟ أربعة. الألف كسرة الياء حذف النون. ننسى هذا الموضوع؟ من حفظ منا متن المقدمة هذه جزاه الله خيرا. يحفظ المتن، يأخذ المتن ده الصغير المتن المقدمة ويحفظ فيه، يحفظ باب باب إنه قليل ميسور، ليه صفحات صفيحات قليل، معناه ورقات قليلة جدا، استطاع من الإنسان يهردها كده هو يمسكها يوم يومين يعطيلها طريحة ما يخرجش إلا وقد حفظ. معنا يا إخوان سهلة جدا، ويسمعها لإخوانه، ما يسمعها مرة واثنين وثلاثة تثبت، معلش تخرج، يكبر سنه بقى وهو حافظ لها، معنا يعمر وحافظ لها، يقعد يغرف من الشيء من الإيه؟ من الرصيد، عنده رصيد، لكن واحد ما عندهش رصيد يقعد بقى يهبش من هنا ومن هنا يخلط. احفظه فكل حافظ ايه امامه، واحفظ فكل حافظ امام. طيب الى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى السنه يا اخوان ثم نذهب لنستريح.